السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، نجتمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتدارسها ونقف عند معانيها، ونرجو الله عز وجل أن يكرمنا بالعمل بما فيها، وذلك من خلال شرح الكتاب العظيم النافع صحيح الترغيب والترهيب الذي وضعه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله. وكنا إلى الفصل الذي عقده المنذري للترغيب في إجلال العلماء وتوقيرهم، والترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بهم. وقدمنا أيها الإخوة أن العلماء علماء الهدى والحق أمنة للأمة من الشر والضلال، وأن الأمة لا تزال بخير ما وجد فيها العلماء ووقر الناس العلماء. وذكرنا أن في هذا الزمان بحاجة عظيمة لأن نذكر الناس بهذا الأمر العظيم، لأن في زمن تطاول فيه الأصاغر على الأكابر، وتناول كثير من الناس العلماء بالشتم والذم والتنقص، لا سيما إذا أفتى العلماء بغير ما يحبون وبغير ما يشتهون. وأكثر ما يقع أعني التنقص من الذين يخوضون في السياسة ويبعدون النصوص الشرعية التي تأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله سبحانه وتعالى. فنحن بحاجة عظيمة لأن نذكر أنفسنا ونذكر أمتنا بمقام العلماء في ديننا، وأنه يجب علينا أن نعرف للعلماء حقهم. وكنا قرأنا بعض الأحاديث في هذا الفصل وشرحناها ووقفنا في منتصف هذا الفصل، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وعن عبد الله بن عمرو رضي ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. هذا الحديث العظيم الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، ليس منا. ومعنى هذه الجملة أنه ليس على طريقتنا ولا على هدينا. وليس المراد بهذه الجملة أنه ليس من المسلمين، ولكن المراد الذم بأنه ليس على الطريقة المستقيمة ولا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول هذه الجملة إلا في الأمور العظيمة التي يعظم خطرها ويشتد خطرها. وهذه الجملة إذا سمعها المؤمن فإنه يخاف خوفا شديدا، فإن كل مؤمن يخاف أن يكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا. ولذا إذا سمعنا هذه الجملة ينبغي علينا أن نعلم ما وراءها، وأن نكون حذرين من الوقوع في ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الجملة. ليس منا من لم يرحم صغيرنا. الإسلام دين الحقوق، الصغير له فيه حق والكبير له فيه حق. والصغير أيها الإخوة هو من لم يبلغ، وهو كما يقول العلماء يمر بثلاثة مراحل أو يمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى أن يكون صبيا غير مميز، أن يكون صبيا والنافع من الضار. والغالب أن حده في إلى السنة السابعة، فإذا بلغ السابعة فقد ميز. والمرحلة الثانية الصبي المميز، الصبي المميز، وهو ما كان بعد يعني من بلغ السابعة إلى البلوغ، غير أنه يدخل في المرحلة الثالثة قبل البلوغ وهو المراهق. فالمراهق عند الفقهاء يا إخوة هو الذي راهق البلوغ، أي قارب البلوغ. فإذا قرأت في كتب الفقه صبي مراهق أو راهق فلا تحملن ذلك على المصطلحات الموجودة اليوم في المراهقين، وإنما المراهق هو الصبي الذي اقترب من البلوغ ولما يبلغ، لما يبلغ. في كل هذه المراحل هو صغير، وحقه علينا الرحمة، حقه علينا أن نرحمه سواء كنا من أقاربه أو لم نكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا، فعم النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا أن نرحم الصغار، ورحمة الصغار لها فضائل كثيرة، منها أنها عمل بواجب شرعي، فإن رحمة الصغار واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا، فتكون عدم رحمة الصغار محرمة ورحمتهم واجبة. والفضيلة الثانية أن رحمة الصغار هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رحم الصغار كان عاملا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأكرم قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا، أي ليس عاملا بهدينا، فدل ذلك على أن الذي يرحم الصغار عامل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والفضيلة الثالثة أن رحمة الصغار دليل على سلامة القلب، وأن القلب رحيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم من الأعراب، في رواية رجل من الأعراب، فقالوا: هل تقبلون صبيانكم؟ فإن لا نقبل صبياننا. فقالوا: نعم. قالوا: إنا لا نقبلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ فدل ذلك على أن عدم رحمة الصغار دليل على أن الرحمة منزوعة من القلب، وبالتالي تكون رحمة الصغار دليلا على وجود الرحمة في القلب. والفضيلة الرابعة أن رحمة الصغار سبب لنزول الرحمة، سبب لنزول الرحمة العامة. فإذا كانت رحمة الصغار موجودة بين الناس، فإنه يرجى أن تتنزل عليهم الرحمات من الله عز وجل: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. والفضيلة الخامسة أن من رحم الصغار يرجى أن يرحمه الله بعينه، يرجى أن يرحمه الله بعينه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرحم لا يرحم، فدل ذلك على أن الذي يرحم يرحم، فالله عز وجل يرحمه. والفضيلة السادسة أن رحمة الصغار تلين قلوبهم وتجمعهم على أهليهم، لأن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فدل ذلك على أنه لا يجمع الناس إلا الرحمة، وأن غلظة القلوب تنفر الناس. فإذا رحمت الصغار، رحمت صبيانك، فإن قلوبهم تلين لك وتتعلق بك ويحبونك ويطيعونك، وهذه فضائل عظيمة لرحمة الصغار. ويدخل في الحديث كل رحمة، فكل رحمة للصغار ممدوحة، ولا بد في رحمة الصغار من أمور. الأمر الأول تربيتهم بحسب ما يناسب سنهم، فرحمة الصبي ذكرا كان أو أنثى أن يعلم، فتعليمه من أعظم الرحمة، ولكنه يعلم بما يناسب سنه. والأمر الثاني التربية، أن يربى بما يناسب سنه، والتربية والتعليم بينهما ارتباط، فالتعليم طريق للتربية، تربيه بما يناسب سنه، هذه الرحمة. ما تطلب من صاحب الخمس سنين ما تطلبه من صاحب السبع سنين، ولا تعامل صاحب السبع سنين كصاحب العشر سنين، وإنما تربيه بما يناسب سنه. بسبع واضربوهم عليها لعشر، فهذا تعليم تربية. ففي السبع يربى بالترغيب، لا كهر لا نهر لا ضرب، وإنما الترغيب، ترغيب فقط. إلى العاشرة، فإذا بلغ العاشرة وهو لا يصلي فإنه يضرب ضربا خفيفا يؤدبه ولا يضره. هنا ليس من الرحمة أن تضرب ابن السبع عندما تأمره للصلاة، وإنما الرحمة أن تأمره بترغيب. وليس من الرحمة أن تترك ضرب ابن العاشرة إذا ترك الصلاة، بل الرحمة أن تضربه، ولكن ضرب المؤدب ليس ضرب الظالم الجبار. والأمر الثالث إشباع ما يحتاجه الطفل في سنه، سواء من الناحية العاطفية، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الصبيان. وسمعنا الحديث جاء في بعض الروايات أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل صبيا فقال: أتقبلون صبيانكم؟ قال: نعم. قال: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ فإشباع ما يحتاجه الطفل من المحبة والعاطفة هذا من الرحمة، كذلك إشباع ما يحتاجه الطفل من اللعب. النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما المسجد على أصحابه للصلاة وهو يحمل الحسن أو الحسين رضي الله عنهما وأرضاهما، فلما أقيمت الصلاة وضع النبي صلى الله عليه وسلم الصبي وكبر وصلى بالناس سود. قال شداد بن أوس رضي الله عنه: فرفعت رأسي أنظر فإذا بالصبي قد ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم. لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم قام الحسن أو الحسين فركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، شريف على شريف صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الحسن والحسين. قال: فعدت للسجود، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال أناس: يا رسول الله، إنك أطلت سجدة بين ظهراني صلاتك طولا لم تفعله من قبل، حتى خشينا أن يكون حدث شيء أو يوحى إليك. فقال صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن، ما حدث لي شيء وما جاءني وحي، ولكن ابني ارتحلني فخشيت أن يعجله قبل أن يقضي حاجته، خشيت أن أعجله قبل أن يقضي حاجته. الله أكبر يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلي في البيت، يصلي بالناس في المسجد، ما يصلي نافلة، يصلي فريضة والناس وراءه يصلون. لما ركب الحسن أو الحسين على ظهره والأطفال يحبون هذا، ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم، بقي ساجدا ساجدا، بقي أطال حتى خشي الصحابة. ما السبب؟ لم يرد أن يعجل الصبي قبل أن يقضي حاجته. فإشباع حاجة الصبيان من اللعب من الرحمة، مهما كان المقام، كنت كبيرا في قومك أو صغيرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أخو أنس عنده طائر يقال له النغير، وبعض الناس يسمونه النغري، طائر صغير كان يحبه ويلعب به، لما مات قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا النغير. فهذا كله من الرحمة، وما أحوجنا إلى أن نتذاكر هذا في زمن قست فيه القلوب حتى على الصبيان، وأصبحنا نرى قسوة عجيبة. حتى أراني أحد الإخوة مقطعا مصورا لرجل يضرب رضيعا بحزام بنطاله، فقلت: سبحان الله، ما يجوز هذا، والله ما يجوز لو كان كبيرا أن يضرب بهذه الطريقة، فكيف برضيع صغير؟ لأن الطفل الرضيع يبكي، فقام وأخذ حزامه أخذ يجلده جلدا بالحزام والعياذ بالله. ما أحوجنا يا إخوة إلى أن نتذاكر هذا النور النبوي، هذه الأحاديث العظيمة التي يعلمنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم كيف نعامل صغارنا. قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. وكبيرنا يا إخوة كما قال العلماء ثلاثة أصناف: كبير في سنه، كبير في علمه، كبير في شرفه. إما أنه كبير في سنه ذو شيبة، هذا كبيرنا نوقره ونجله ونحترمه. كبير في علمه، عرف بالعلم النافع والاجتهاد فيه، فهذا كبير وإن كان صغيرا في السن يكبره علمه. كبير في شرفه، صاحب هيئة، أمير، شيخ قبيلة، شيخ شمل، له مكانة، فهذا كبير في شرفه، ولهم حق التوقير ولهم حق الإجلال. فإذا دخلنا في المجلس لا ينبغي أن يسابق الصغار الكبار، لا ينبغي أن يسابق الصغار الكبار، بل ينبغي أن يقدم الكبار، أن يقدم الكبار. وإذا جاء الكبير ينبغي أن نوسع له، أن نوسع له في المجلس. فقد جاء عن أنس رضي الله عنه قال: جاء شيخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ عنه القوم أن يوسعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. رواه الترمذي وصححه الألباني. هذا شيخ كبير في السن جاء يريد النبي صلى الله عليه وسلم، جاء والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المجلس والقوم حوله جلوس، فأبطأ القوم أن يوسعوا له هذا الكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول العظيم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وأن نجعلهم يبدأون بالكلام، فإذا أردنا أن نتكلم وفينا كبير نقدم الكبير. قال العلماء: ويستثنى من هذا إذا كان الصغير الأعلم بما يقال، إذا كان الصغير الأعلم بما يقال. أقول مع هذا ينبغي أدبا أن يستأذنه، يعني في المقام أحيانا قد يكون الكبير ما يعرف المسألة، ما يعرف القضية، والصغير يعرف القضية. هنا قال بعض أهل العلم يبدأ الصغير، لكن أقول ينبغي أدبا قبل أن يبدأ في المجلس توقيرا للكبير أن يستأذن الكبير، فيقول اسمح لي أن أذكر الموضوع أو نحو ذلك، توقيرا وإجلالا للكبير. ومن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم، أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم. وفي رواية عند أبي داود: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، يعني زلاتهم عند بن حبان فيما أتذكر، وعثراتهم عند أبي داود. قال: إلا في الحدود، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود. فمن عرف كان كبيرا فينا في السن، كان كبيرا في الشرف، كان عالما عرف بالعلم والهدى، فزل زلة، قال قولا أخطأ فيه، غلط في مسألة، أساء على أحد، والإنسان بشر حتى لو كان عالما، فإن هذه العثرة تقال ولا يقدح فيه بها. والكبير بعلمه يوقر كما قلنا بنشر علمه ونشر فضله والاستغفار له. قال رحمة الله عليه: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا. رواه أحمد بإسناد حسن والطبراني والحاكم، إلا أنه قال ليس منا. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أمتي، يعني ليس على طريقة أمتي، من لم يجل كبيرنا أي يعظم كبيرنا. ويدخل في هذا الثلاثة: كبير السن، كبير العلم، كبير الشرف. ويرحم صغيرنا وقد تقدم، ويعرف لعالمنا حقه، جاء في بعض الروايات ويعرف لعالمنا حقه، لكن الذي عند الإمام أحمد ويعرف لعالمنا، أي يعرف له حقه. فأفرد العالم بعد أن دخل في الكبير تنبيها لشرفه، وأن العالم هو أحق الكبار بالتقدير، فأحق من نوقره ونجله من كبارنا العلماء. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن وازلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا. رواه الطبراني من رواية ابن شهاب عن وازلة ولم يسمع منه. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه الترمذي وأبو داود، إلا أنه قال: ويعرف حق كبيرنا. الذي في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. الذي في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. والمعنى كله واحد. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: لقد سمعت حديثا منذ زمان: إذا كنت في قوم 20 رجلا أو أقل أو أكثر، فتصفحت وجوههم فلم تر فيهم رجلا يهاب في الله عز وجل، فاعلم أن الأمر قد رق. رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناده حسن. نعم، عبد الله ابن بسر رضي الله عنه صحابي ابن صحابي وسلم، كان عمره 6 سنين، كان عمره 6 سنين رضي الله عنه وأرضاه. قال: لقد سمعت حديثا منذ زمان. والذي يظهر والله أعلم أن هذا حديث حكمة وليس حديثا نبويا، وإنما سمعه من الحكماء وليس من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الطبراني والبيهقي قد رويا هذا الأثر بقوله، بقول عبد الله بن بسر: كان يقال، كان يقال. وفي رواية عند الطبراني قال: كنا نسمع أنه كان يقال، كنا نسمع أنه كان يقال. فهذا فيه دلالة على أن هذا ليس من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من كلام الحكماء. قال: إذا كنت في قوم 20 رجلا أو أقل أو أكثر، في جماعة يعني، فتصفحت وجوههم فلم تر فيهم رجلا يهاب في الله عز وجل، أي لم تر أنهم يجلون أحدا منهم، يقدرون أحدا منهم، بل يعاملون بعضهم على حد سواء. فاعلم أن الأمر قد رق أي ضعف، فاعلم أن الأمر قد رق أي ضعف. وفي هذا دلالة يا إخوة على أن تقدير الكبار من القوم علامة على وجود الخير، وأنه إذا فقد الناس إكرام الكبار فقد ضعف أمرهم. فقد ولا شك أن الأحاديث السابقة دالة على هذا، دالة على هذا المعنى، فإنها دلت على وجوب توقير الكبار. نعم. قال رحمة الله عليه: الترهيب من تعلم العلم لغير وجه الله تعالى. نعم، تقدم معنا أيها الإخوة فضل تعلم العلم، وأن فيه أجورا عظيمة كريمة، وأنه يشترط فيه الإخلاص لله عز وجل. هنا عقد المنذري هذا الفصل لجمع الأحاديث التي فيها الترهيب من تعلم العلم لغير وجه الله تعالى. والعلم نوعان: دنيوي وديني. والعلم الدنيوي هو الذي يتعلق بأمور الدنيا، الهندسة، الطب، الصيدلة، المتعلقة بأمور من الدنيا. وهذا العلم لا يمنع من تعلمه لأجل الدنيا، وليس تعلمه لأجل الدنيا حراما. يجوز للإنسان أن يتعلم الهندسة ليصبح مهندسا ويجمع نقودا كثيرة، يجوز للإنسان أن يتعلم الطب ليدخل عليه رزق كثير، ولكن يقول العلماء كلما نوى به الخير كان خيرا له. تعلم الطب لينفع الناس ويعالج الناس يؤجر على هذا، تعلم الهندسة ليغني المسلمين عن غير المسلمين وينفع الناس، يهندس لهم ويصمم لهم بأمانة يؤجر على هذا، لا يعمل بأمانة ويكسب الرزق لا يأتم، لكن إن والخير أجر وأثيب. وأما العلوم الدينية فهي المتعلقة بالدين، العلوم الشرعية، فهذه يجب فيها الإخلاص، ولا يجوز أن يتعلمها الإنسان لغير وجه الله. ولذلك نقول الذي يتعلم العلم الديني الشرعي لا يخلو من أحوال: الحالة الأولى أن يتعلم العلم ابتغاء مرضات الله لوجه الله سبحانه وتعالى، وهذا هو صاحب المنزلة العالية الذي يرفعه الله في الدنيا والآخرة، هذا المحمود شرعا، هذا الذي جمع الفضل. ويدخل في هذا النوع من ينوي أمرا من الدنيا ليحصل به أمرا يرضي الله عز وجل، يتعلم العلم ليحصل على الشهادة وهي أمر دنيوي، لكي يقوم بالدعوة، لكي يؤم في المساجد، ربما أنه يلتحق بالمعهد ليحصل على شهادة الثانوي، والعلم الذي عنده أعلى مما في المعهد، هو ليس بحاجة للعلم الذي في المعهد، لكن حتى يدخل الكلية لابد أن يحصل على شهادة المعهد، فهو يدخل المعهد ليحصل على الشهادة فقط، أمر دنيوي، لكن لماذا يحصل على الشهادة؟ حتى يستطيع أن يصبح إماما في المسجد، حتى يستطيع أن يدعو إلى الله، حتى يستطيع أن يدرس وينفع المسلمين. فهذا داخل شهادة عنده وسيلة ليرضي الله سبحانه وتعالى. الحالة الثانية أن يتعلم العلم ليمدح وينال الألقاب، يتعلم العلم الشرعي، يدخل كلية الشريعة في أي دولة من دول المسلمين، يتعلم العلم ليمدح، لينال اللقب، ليقال عالم، علامة، شيخ، دكتور. وهذا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وهو متوعد بالنار قبل عباد الوثن والعياذ بالله، متوعد بأن يكون من أول الناس يقضى يوم القيامة ومن أول الناس دخولا للنار كما يأتي في الحديث إن شاء الله. فالعلم لا، العلم الشرعي لا يجوز طلبه لنيل الألقاب، لا يجوز أن تطلب العلم الشرعي لا في الكلية لا في الدراسات العليا لتنال اللقب. وتعلم العلم لليل المدح والألقاب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. والحالة الثالثة أن يتعلم العلم لعرض من أعراض الدنيا، يريد شيئا من الدنيا، إما أنه يريد مالا أو يريد أن يقدم في المجالس عند الناس ويكرم من الناس، أو يريد أن يدخل مجالس العلماء، هذا همه. في مجلس أحيانا لوحدهم يتشاورون، طلاب العلم يجلسون في الخارج، فقام اجتهد ويطلب العلم، اجتهد واجتهد حتى يصبح من العلماء. ما مراده أن يدخل المجلس يجاري العلماء ويباهي العلماء. فهذا أيضا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وهو متوعد بدخول النار والعياذ بالله. والحال الرابعة، الحالة الرابعة أن يتعلم العلم الشرعي لله وللدنيا، ما خلص عنده شيء، ما خلصت النية لله وما خلصت النية للدنيا. نعم، يريد أن يرضي الله ويريد الدنيا. فهذا يتنوع إلى أنواع. النوع الأول أن تكون الدنيا تابعة، أن تكون الدنيا تابعة لا متبوعة، يعني أن النية الأصلية والنية المحركة هي ابتغاء مرضات الله، والدنيا تابعة في نيته. فالتابع يغتفر، التابع يغتفر، لا يبطل العمل، وقد ينقص الأجر لكنه لا يبطل العمل. والنوع الثاني أن تكون إحدى النيتين غالبة، أن تكون إحدى النيتين غالبة، إما أن الإخلاص هو الغالب والدنيا مقصود الإخلاص، وإما أن تكون الدنيا غالبة والإخلاص موجود أصلي لكنه مغلوب. هنا قال بعض أهل العلم إن العبرة بما غلب، فإن غلب الإخلاص فعمله لا يبطل ولا يكون مرتكبا للحرام، ولكن أجره ينقص. وإن غلبت الدنيا فإنه يكون مرتكبا للحرام. والذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح هنا أنه إذا وجد الإخلاص ووجدت إرادة الدنيا أن العمل لا يبطل، ولكنه ينقص بمقدار النقص في النية، ينقص بمقدار النقص في النية. فكلما خلصت النية لله كلما زاد أجره. والواجب علينا يا إخوة أن نفتش في نياتنا في طلب العلم، فإن وجدنا خيرا فلنحمد الله ونسأل الله الثبات ونعلم أن هذا من فضل الله، وإذا وجدنا خللا في النية فلا ينبغي أن نترك طلب العلم، ولكن ينبغي أن نجاهد قلوبنا. ما ينبغي يا إخوة لطالب العلم إذا وجد أن نيته ليست صافية في طلب العلم أن يترك طلب العلم أبدا، ولكن المطلوب أن يجاهد النية، يجاهد حتى يخلص لله، وذلك لأمور ثلاثة. الأمر الأول نازعة النية. أشق شيء على الإنسان في العبادة النية، النية أشق على الإنسان من العمل نفسه، وقل أن يخلو الإنسان في عبادته من منازعة النية. فلو كان الإنسان كلما نوزع النية في العبادة ترك العبادة لما عبد الله، لكن نقول يجاهد ويصبر. الأمر الثاني أن الغالب أن تكون عاقبة العلم إلى خير، ولذلك يقول عبد الله بن المبارك: تعلمنا العلم للدنيا فدلنا على ترك الدنيا. تعلمنا العلم للدنيا، يعني أول ما طلبنا العلم للدنيا، فلما حصلنا شيئا من العلم زكى العلم قلوبنا بفضل الله فدلنا على ترك الدنيا وتركنا الدنيا. فقد يتعلم العبد العلم لغير الله فيأبى العلم إلا أن يكون لله، لكن المهم أن لا يصبر العبد على نية خبيثة بل يجاهدها. والأمر الثالث أن من صدق الله صدقه الله، أن من صدق الله صدقه الله. فإذا صدقت في المجاهدة وطلب الإخلاص ولا سيما في الخلوات وأن ساجد بين يدي الله: يا ربي ارزقني الإخلاص، يا ربي ارزقني الإخلاص في الليل، وأن تصلي في الليل: يا ربي ارزقني الإخلاص في طلب العلم. إذا صدقت الله سيصدقك الله، قد يمتليك الله، لكن بحجة التخلص من النية الخبيثة، فهو أولا في الحقيقة طاعة للشيطان ويرضي الشيطان. وهذا معنى قول بعض أهل العلم: من عمل العمل للناس فقد راء، ومن ترك العمل للناس فقد أشرك. يعني من عمل العمل ليحمده الناس فقد راء، ومن ترك العمل خوفا من الناس فقد أشرك، لأنه أطاع الشيطان الذي دعاه لترك العمل. وليس المقصود الشرك الأكبر، ليس المقصود الشرك الأكبر. ثم إن هذا لا يفيد شيئا، وإنما يوقع الإنسان في ظلمات الجهل. فمن وجد شيئا في نيته ولا بد أن نجد، فليصبر ويفتش ويجاهد، وليعلم أن العاقبة تكون خيرا إن شاء الله. ولعلنا نقف هنا لنجيب عن سؤال أو سؤالين أو نحو ذلك، من أجل أن نترك للإخوة فرصة